وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر. هذا حديث زرارة بن أبي أوفى رحمه الله يرويه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من جوف الليل، فأخبرت أنه عليه السلام إذا صلى العشاء أو أنه يصلي العشاء في جماعة ثم يأتي فيصلي أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه. لكن هذه الرواية بهذا اللفظ ومن هذا الطريق أيضا كما ذكر المؤلف أن زرارة لم يسمع من عائشة، مع أن هنا ما أسند السماع إلى نفسه، ما قال قالت عائشة، فهو يقول سئلت، فهنا كأنه فيه مجهول بين زرارة بن أبي أوفى وعائشة لم يسمى. لكن عند مسلم ورد هذا، ورد من حديث زرارة بن أبي أوفى أن سعد بن هشام بن عامر رحمه الله ذكره في حديث طويل أنه فكر وهم أن يبيع عقاره وأن يطلق امرأته وأن ينطلق لجهاد الروم، جهاد النصارى الروم، فمر بالمدينة وحكى هذا الكلام للناس، قال إنه فنهوه عن ذلك وقالوا إن ستة نفر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا هذا الأمر فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فراجع امرأته وكف عن بيع عقاره الذي كان يريد أن يبيعه ويشتري به سلاح لأجل أن يلحق بالمجاهدين. فسأل ابن عباس عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال عائشة، قال عائشة. فانطلق إليها سعد بن هشام بن عامر ليسألها، واصطحب معه الحكم أحد الصحابة بعد أن حاول معه، لأن الحكم كأنه ما أراد أن يذهب معه لأمر ما قد وجد في نفسه على عائشة رضي الله عنها، كما في رواية مسلم أنها كانت تتكلم في هاتين الشيعتين، شيعة علي رضي الله عنه وشيعة أصحاب الجمل طلحة والزبير رضي الله عنهما، فكان يريد منها أن تكف عن هذا ولا تدخل في هذه الأمور، لكنها يقول أبت إلا أن تمضي، فكأنه وجد في نفسه، لكن يقول أكدت عليه فاصطحبته معي. فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. قال فهممت أن أنطلق وأكتفي بهذا، ثم سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ سورة المزمل؟ قلت بلى. قالت إن الله سبحانه وتعالى أنزل أولها حتى إذا مضى 12 شهرا نسخ أولها بآخرها على ما ورد في الآيات، فكان قيامه على السلام، وفصلت له ذلك، كان يصلي من الليل تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم التاسعة يوتر بها ويصلي بعد ذلك ركعتين جالسا. وقالت إن هذا حصل له عندما كبر عليه السلام وثقل ولحقه شيء من العجز عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي رواه زرارة بن أبي أوفى عن طريق سعد بن هشام بن عامر، أما هذا الذي ذكره هنا فقد ورد عن عائشة عند أحمد، تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء قط ودخل بيتي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ثم نام. فهو إذن يؤيد ويؤكد هذه الرواية المنقطعة من طريق زرارة، فهذه وردت عند أحمد وأبي داود وآخرين أنها رضي الله عنها قالت ما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء قط ودخل بيتي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. وقد جاء في سنن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عازب أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر كان كقيام ليلة، ومن صلاهما بعد العشاء كن له كمثيلتهن من ليلة القدر. فهذا يشعر بأفضلية هذه الركعات الأربع أن يأتي بهن بعد العشاء، خاصة إذا انصرف الإنسان إلى بيته ينبغي أن يبادر ويصلي هذه الركعات أربعا. وإن كان يطمع من قيام الليل وفي آخر الليل فيجعل وتره من آخر الليل، وإن كان يخشى على نفسه الاستغراق بالنوم فيوتر بعد هذه الأربع يوتر. وإن أتى بإحدى عشرة ركعة على ما ورد في حديث عائشة الصحيح الثابت فهذا أفضل الأحوال. نعم. بعد العشاء في البيت، في حديث عائشة في بيته. نعم. أحسن الله عليكم. هل تعتبر سنة راتبة للعشاء أو تعتبر من قيام الليل؟ تعتبر من ناحية راتبة وتدخل في قيام الليل، لأن قيام الليل هو كله ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، بل بعض أهل العلم يجعل قيام الليل من صلاة المغرب، من حين ما يصلي المغرب يعتبر هذا كله داخل في قيام الليل، لكن الصحيح أن قيام الليل والتهجد هو ما بعد صلاة العشاء، وتدخل فيه الركعتان التي السنة الراتبة. أحسن الله عليكم. ويحتسبها مثلا لو صلى هذه الأربع وكان له استطاع أن يقوم من آخر الليل يصلي أربع ثم يوتر بثلاث؟ على كل حال إن فصل الراتبة وتركها على حدة، لأن الروايات اختلفت، يعني في بعض روايات حديث عائشة صلى 13 ركعة، فمنهم من يحسب هاتين الركعتين الزائدتين على 11 ركعة سنة راتبة العشاء، ومنهم من يقول بل هي راتبة الفجر. فللعلماء في هذا يعني كلام، فكون أنه يزيد ويحتاط أفضل. يعني لو صلى الأربع بعد العشاء ثم إذا قام من الليل يصلي 11 ركعة، هذا من طيب، حسن.